أنا تقريبا صار لي كم سنة، يعني كل رمضان مر علي تقريبا ما قدرت أصوم كل اللي كنت مريضة. نعم. فالحين أبي أسأل يعني بالنسبة لهالأيام، يعني شو حكم تقريبا يمكن 60 يوم أو أكثر، يعني هل أصومه كلها، يعني كيف أطلع يعني كفارة ولا كيف بالضبط؟ الآن يا بنتي أنت تستطيعين أن تصومي؟ الحين أقدر أصوم الحمد لله. طيب بعد رمضان تستطيعين أنك تقضي، ما عندك يعني أي، ما عندك أي عجز عن ذلك؟ ما أدري، بس يعني أنا أدرس يعني وفي منطقة بعيدة، ف كم؟ يعني أحيانا يكون صعب علي طيب يعني. المرض يا بنتي اللي كان أصابك وشو، غيبوبة مثلا أو كذا؟ لا ما كنت في غيبوبة، كان عندي يعني في الغدة الدرقية وكانت عندي قرحة يعني. اي ما تستطيعين كنت تصومين. لا ما كنت أقدر أصوم. طيب الان اذا صمتي هل عندك تعب ومرض؟ لا الحمد لله الحين قادر أصوم. خلاص سليمة من غير مضاعفات. لا لا الحمد لله. الحمد لله. اذا انت تستطيعين ان تقضي فاقضيها ولو يعني على فترات متباعدة بعد رمضان، اقضيها مثلا اثنين خميس كذا حتى ييسر الله تعالى لك وتنتهي منها كلها بإذن